أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق جل جلاله في محكم التنزيل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أيها الإخوة المؤمنون، كان الناس يشكون قلة الأمطار ويشكون التباس الغيث، فأغاث الله البلاد والعباد بما ترون من نعمة الأمطار والغيث والثلوج، حتى ألبس الله البلاد ثوبا أبيضا ناصعا تبتهج به النفوس. ولئن أصاب بعض الناس أو كثيرا من أهل القرى والأرياف الأذى، لكن عباد الله يحمدون الله عز وجل ويشكرونه على هذه النعمة، على هذه الرحمة. ونعم الله يا عباد الله لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. فاحمدوا الله تعالى واشكروه على آلائه وعلى نعمه الظاهرة والباطنة، ومنها نعمة الغيب الذي يغيث الله عز وجل به البلاد والعباد، وتنقلب الأرض من جدب وقحط إلى خصب وخضرة وإخراج لأصناف من الأقوات. وهو الذي ينزل الغيث، فهو جل جلاله بيده مفاتيح السماوات والأرض، وهو جل جلاله خزائن السماوات بيده، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهو الذي يتصرف في الغيب فينزل بقدر ما يشاء، يصيب برحمته من يشاء. فالغيب بيد الله، لا يملك أحد من الخلق مهما بلغت تلك الدول التي يشار إليها وتعظم وتمجل وينظر إلى إمكانياتها، فهي ضعيفة أمام قدرات الله عز وجل. فالغيث ينزل بأمر الله من خزائن الله بقدرة الله جل جلاله. وكل هذه التعليلات الباردة التي لا تمت إلى الإسلام ولا الدين بصلة ليست من الله في شيء. ينزل المطر بسبب انخفاض جوي، ينزل المطر بسبب كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا، قادمة من الغرب، قادمة من سيبيريا، كله كلام هراء ما أنزل الله به من سلطان، كله يخالف ديننا وشرعنا. فنسبة الأسباب إلى غير رب الأسباب كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله. لأنه خصوصا إذا اعتقدنا أن المطر ينزل بغير قدرة الله أو بسبب هذه الأشياء. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على في الحديبية على أثر سماء، يعني بعد مطر أو على أثر المطر الغيب، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا كفر، كفر الربوبية، لأن الله هو الذي خلق الخلق وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي ينزل الغيب. لا إله غيره ولا رب سواه. ها هم هؤلاء الذين نعزو وننسب إليهم أمطارنا وننسب إليهم أحوالنا، ها هم يعانون في بعض السنين من الجذب والجفاف والحرائق وانحباس الأمطار، فمن الذي يعطيهم المطر؟ إن الذي أعطاهم الأمطار وأعطاهم الأجواء الباردة هو رب السماوات والأرض، هو ربنا ورب الإنس والجان ورب الملائكة ورب العالمين. سبحانه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رحمه الله قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، قحط المطر وقنط الناس، يعني تأخر المطر فأصاب الناس قنوط، يعني إياس، أيسوا من روح الله، من رحمة الله، يعني المقصود أنهم وصلوا إلى ذلك، فإن القنوط من رحمة الله لا يجوز، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فماذا قال عمر؟ مطروا بإذن الله، مطروا بإذن الله. ما دام وصل الأمر إلى ذلك، إلى القحط وإلى الخوف من الياس، فالرحمة قابلة. اشتد أزمة فريدة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة كذبوا، أتاهم نصرنا. فإذا قال له عمر: مطروا بإذن الله. ثم تلا هذه الآية التي افتتحنا بها هذه الخطبة: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولي يتولى أمر عباده بإحسانه، بالإحسان إليهم. فالله عز وجل ولي المتقين وولي الصالحين، وهو الحميد أي المحمود بصفات كماله وبأفضاله على عباده. فأحسن ظنك بالله يا عبد الله، واحذر أن تنسب هذه النعم وهذه الظواهر إلى غير الله. احذر الذين ينعقون بالباطل ولا يحللون ولا يحرمون. اعلم أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله وبإذن الله وبقدر الله. كل شيء بقدر، حبات المطر بقدر، أحصاها الله وعلمها الله ووسعها بقدرته. فهؤلاء أغدق لهم، وهؤلاء قل نصيبهم، هؤلاء أرسل عليهم العذاب فأغرقهم بالأمطار والسيول والطوفان، وهؤلاء جعل الغيث غدقا عليهم. هذا من العقيدة التي تسأل عنها، من خلل العقيدة الذي نسمعه في الإعلام عزو هذه الظواهر إلى الطبيعة عياذا بالله. نستحي أن نقول نمطر بإذن الله بفضل الله ورحمته. ستدخل على البلاد درجة من الثلوج والصقيع بأمر الله وفضله ورحمته. لماذا ينبغي أن يكون الإعلام علماني لا يحلل ولا يحرم؟ لماذا الإعلام لا يكون صاحب رسالة يربط الخلق بالخالق ويرد الناس على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة؟ لماذا لا نربط الناس بربهم؟ لماذا لا نفزع الناس إلى الله خصوصا بمثل هذه الأجواء؟ علينا أن نتقي الله يا عباد الله، ونحذر الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة أبواب جهنم. فسئل: هل هم منا يا رسول الله؟ قال: إنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه في النار. أعوذ بالله من النار وإياكم، ونعوذ بالله من سخط الجبار. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنة مهجورة يا عباد الله، هجرها أكثر المؤذنين، وأحييناها في مسجدنا هذا. إنها سنة النداء في الأذان بالصلاة في الرحال عند تغير الأحوال، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأقل من ذلك. لم يغوصوا في الثلوج ولم ينحبسوا عن الوصول إلى المساجد، مجرد أمطار مشت على الأرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين أن ينادوا ألا صلوا في رحالكم. الصلاة في الرحال تشرع بعد حي على الصلاة، فيقول المؤذن الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، يعني أيها الناس الذين في بيوتكم رخص الله لكم في مثل هذه الأجواء أن تصلوا في بيوتكم ولا إثم عليكم، لأن ديننا لا يريد الضرر لنا، ديننا يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، فهذا يأتي للمسجد يسعى فينزلق فينكسر حوضه ويبقى في الفراش ستة أشهر، وذاك ينزلق فيسقط على ظهره فينقطع حبله الشوكي فيظل مجنونا سنين ثم يموت على ذلك. هل هذا يرضى به الله؟ لا. ولهذا هذه سنة مهجورة، ألا صلوا في رحالكم، الصلاة في الرحال. ففي حالات الانجماد، في حالات الانجماد إذا كنت تعلم أن في خروجك مخاطرة وأنك قد تصطدم أو تنزلق أو تنكسر وليس لك وسيلة ولا مركبة مهيئة ولا مركبة مهيئة للثلوج، فأنت آثم، أنت آثم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا هو ديننا العظيم، دين الرحمة، دين اليسر، دين السماحة، لا ضرر ولا ضرار. الله غني عن صلاتك إن كنت تعرض نفسك للهلاك. ثم يا عباد الله، هل شعرنا شعور إخواننا الذين تحاصرهم الثلوج في مثل هذه الظروف؟ وهل عشنا معهم الذين يعيشون في المخيمات وفي القرى وفي الأرياف، بل الذين انقطعت بهم السبل؟ هل فكرت يا من من الله عليك بسيارة فارهة مهيئة مقاومة للثلوج أن تخرج في جولة هكذا تنظر من إخوانك المسلمين قد أحاطت به الثلوج وحبسته الثلوج ولا يستطيع المناص منها والخلوص منها، أن تسحبه أو أن تساعده؟ هل فكرت في جارك هل انقطع عنده الخبز أو الطعام أو الوقود أو أنه بحاجة إلى الدواء؟ هل تفقد أحد جاره؟ هل اتصل أحد بصديقه بقريبه سأل عن أحواله؟ كل واحد للأسف نفسي إلا من رحم الله. أين أمة الجسد الواحد؟ نحن لا نقول أغيث أهل غزة، الله أعلم بأحوالهم الآن، وهذا واجب على الدول العربية والإسلامية والمسلمين جميعا أن يفكوا عنهم الحصار بالقوة وبالجهاد وبالاستشهاد، ولا يخذلوهم هذا الخذلان. الله أعلم بأحوالهم في هذه الثلوج وفي هذه الأحوال القاسية. نحن نتكلم عن جارك القريب، هل سألت عنه؟ إن كان سقف بيته قد دلف ونزف وغرق هو وأسرته بالماء، إن كان الثلج قد حاصره، هل أرسلت له معولا؟ هل أرسلت له مجرفة ليزيل الثلوج عن باب بيته؟ إن لم تفعل أنت ذلك، أين أمة جسد واحد؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم فينا ومنا؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كيف يرحمنا الله ونحن لا نرحم أنفسنا ولا نرحم إخواننا؟ لماذا هذه الأسرة وهذه الأنانية قد خيرت على الأمة إلا من رحم الله؟ وربما يمر الرجل على أخيه وهو محصور بالثلوج فيقول هذه ليست مسؤولية، هذه مسؤولية الدفاع المدني. جزى الله خيرا الدفاع المدني والجيش والشرطة، وجزى الله كل من ساهم في تخفيف العناء عن المسلمين وعن المواطنين. لكن عليك مسؤولية، عليك واجب. إن كنت تملك القدرة، إن كنت مهيئا، عليك واجب أيضا أن تساهم ولو بالقليل، ولو بالقليل. وكثيرا ما أضرب مثالا بالوزرة، تلك الحشرة التي ساهمت في الشر بنصيب ضئيل جدا لا يساوي شيئا، وتلك الحشرات الأخرى والحيوانات التي ملأت أخواها وأخذت تقصف على نار إبراهيم لتطفئها عنه، كيف تلك الله عز وجل يعني شكر لها هذا الصنيع؟ وهذه الحشرة الخبيثة غضب الله عليها ولعنها وأمر على لسان نبيه بقتلها حيثما كانت، وجعل لمن قتلها في الضربة الأولى 100 حسنة حتى لا يخطئ، 100 حسنة، لأنها جاءت على نار إبراهيم من بعيد تنفخ عليها بنية شر وسوء لتزداد اشتعالا. وقفت مع الكافرين، مع المشركين، مع أعداء إبراهيم، وقفت ضد ولي من أولياء الله. فالله عز وجل سجل عليها هذا الموقف السيء إلى يوم الدين، فجعل لمن قتلها بالضربة الأولى 100 حسنة. يا عباد الله، فنوي الخير يا عبد الله، بالهاتف اتصل بجارك اسأل عنه ماذا حل به، ماذا جرى له، هل له حاجة، مجاملة، أخوة. والحمد لله يكن أثرها ووقعها على نفس جارك وصديقك وأخيك عظيما. علينا يا عباد الله أن نعمل بإسلامنا، أن نطبق تعاليم ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد عبارات وشعارات. الشعارات التي ليس لها رصيد في الواقع لا تحيي أمة. خيم عليها الذل وخيم عليها الهوان وتسلط عليها الأعداء، حتى الشجب الذي لم نكن نحسن سواه لم نراه، لم نعد نراه. فالله يسأل وبأسمائه الحسنى أتوسل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن يصلح أحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بيهود ومن والاهم، اللهم أنزل بهم بأسك وسلط عليهم جندك وأرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي العراق والشيشان والأفغان والصومال والسودان وفي سائر البلدان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. واهد اللهم سائر حكام المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك وجهاد أعدائك يا رب العالمين. ووفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم خذ بيده للبر والتقوى وأعنه على طاعتك ووفقه لتحكيم شرعك ودين نبيك يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبه الفتن والمحن والكوارث والبلاء والغلاء وسائر النقم يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.